الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع هذه المجالس، وهي اشرف المجالس على الاطلاق، لا يصبر عليها الا الصابرون، ولا يحظى بفضلها الا من اصطفاه رب العالمين سبحانه جل في علاه، لا سيما ان العلم هو اشرف ما يتعبد به المرء لله جل في علاه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقد أناط الله الخيرية كل الخيرية على العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم ثبتنا يا رب العالمين، وثبت لنا هذا الخير محين أبدا. نسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ما زلنا مع صحيح مسلم حتى ننتهي من الباب، باب الطب والرقى، وأيضا المجموع، وأيضا وفاء للشيخ الألباني. وأنا أفكر إن شاء الله أن نزيد رسالة للشيخ ابن عثيمين أيضا والشيخ ابن باز، وفاء لهؤلاء الثلاثة الشموس التي غابت وأفلت عن دنيانا، فإذ لهم الخضب واشتد الكرب وازدادت الفتنة، وتقدم من ليس له حق التقدم، وتأخر من كان له حق التأخير، لأن الدنيا بأسرها الآن لم تنط بعالم يعني يخرج بها من هذه الفتن التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، وكل من هب ودب يتكلم الآن. المسألة صارت مشاعا بطريقة يعني فجة، فكل من هب ودب يتكلم ويتصدر، وهذه والله غش للأمة الإسلامية، وإن فيها ما فيها من الظلمات التي يعني أو الويلات التي ستتحملها الأمة بعد ذلك. الله المستعان. عامة قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلب العلم يوم القيامة في آخر الزمان على الأصاغر، والأصاغر هم إما أهل البدعة كما قال بعض العلماء من الثوري وغيره، وقيل هم الذين لا يتقنون العلم، ولابد من في طلب العلم أن تطلب العلم على الراسخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. جزاكم الله عنا خير. احنا تكلمنا عن هذه المسألة، مسألة أن الله تعالى قد سبب الأسباب، وأن الله تعالى هو الذي يحفظ عباده سبحانه جل في علاه، وهو الذي يشفي عباده كما قال إبراهيم عليه السلام، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما. وتكلمنا عن مسائل علمية في هذا الباب، وأن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله أرقيك. وقفنا عند المسائل من المسائل، مسألة جبريل عليه السلام نزل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم ويعوذه من العين، فكما قال في بعض الروايات أنه قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل شيطان وهامة، وكل عين لامة، الله يشفيك، الله يشفيك. هو كان يعوذه من العين، وأمر العين قد بيّنه النبي وسلم وثبته، عندما قال النبي وسلم: أكثر موت أمتي من العين، قال: أكثر موت أمتي من العين. وأيضا النبي وسلم قال: العين حق، تدخل الجمل القدر والرجل القبر. والله تعالى قد أنزل المعوذات، كان النبي وسلم يعني كان النبي وسلم يسترق، كان النبي وسلم يعني كان يلقي نفسه ببعض الرقى، حتى أنزل الله جل في علاه المعوذات، فأخذ بالمعوذات وترك كل ما كان يعني يرقي نفسه بها. وقد قال الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. والحق بأن العين يعني فتاكة، والحسد داء عضال، والحسد من أعظم أدواء القلوب، أعظم أدواء القلوب على الإطلاق هو الحسد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يتعوذ من الحسد، وهو دلالة على خبث النفس، الحاسد خبيث النفس، لأنه أولا يقدح في حكمة الله جل في علاه، فالحاسد محترق، هو أولا يعترض على حكمة الله جل في علاه، ويرى بأنه ما كان لله جل في علاه أن يعطي فلانا أو يمنع فلانا ويعطي فلانا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد قال الله جل في علاه في كتابه مبينا ذلك، أن إبليس كان داء العضال له هو الحسد، عندما قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل. رأى في نفسه أنه أحق من آدم بهذه المنزلة، وحسد آدم، وعندما حسد آدم قضح في حكمة الله جل في علاه. قال: أرأيتك هذا، يقصد بذلك آدم عليه السلام، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قالتها فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. وأيضا أنت لو رأيت وسألت ما الذي أودى بابن آدم الأكبر إلى هذه الهوية الهوة السحيقة إلى هذا التردي إلى هذا الضياع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قاتل إلا وابن آدم الأول كفل مما فعل، ما هذا إلا ما فعل ذلك به إلا الحسد. وأيضا حتى كبر الذين تكبروا وأيضا حقد الذين حقدوا على الأنبياء كان الحسد أول شيء المحرك الرئيس لهم في ذلك، أبو جهل وغير أبو جهل حسد النبي صلى الله عليه وسلم، حسد بني هاشم على النعمة التي أنعم الله عليهم بها. ولذلك كما قلنا في الحديث الذي فيه ضعف لكن استأنس به، أن أبا جهل قال للمغيرة قال كيف نصدق به، نعلم والله إنه لصادق، ولكن كنا وبني هاشم يعني كفرسي رهان، ثم قالوا منا نبي فأن لنا بهذا النبي، فحسدا على النبي صلى الله عليه وسلم وكبرا لم ينصاع ولم ينقاد لنبينا صلى الله عليه وسلم. فكان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرقيه من الحسد، وكان السلام يرقي نفسه أيضا من الحسد من شر حاسد إذا حسد. والمسألة التي تلي هذه المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، قال العين حق، لما يقول سلم عن الحق أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن للعين إيش؟ أن للعين تأثيرا، وهذا إثبات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل فسرها وقال العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنها قد تصل بالإنسان إلى الموت. فالعين حق من قول النبي صلى الله عليه وسلم يثبت بتأثير العين أنها تؤثر بذاتها بعد إذن الله جل في علاه، لأن الله تعالى هو الذي خلق كل شيء، وأن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال الله جل في علاه الله خالق كل شيء، والله جل في علاه يقول والله خلقكم وما تعملون، سواء ما مصدرية أو سواء أنها موصولة، والله خلقكم الذي تعملون، أو قال الله خلقكم وعملكم سبحانه جل في علاه. فالغرض المقصود بأن العين تؤثر حقا، لها تأثير حقا، وهذه سبحان ربي العظيم، هذه قوة خبث النفس تؤثر، وأيضا يجتمع معها الشيطان وحسد الشيطان فيؤثر في الإنسان المحسود، الله جل وعلا يقدر ذلك، والعين لها تأثير حق. واختلفت طوائف أهل البدع في هذا الباب، فطبعا الكلام على بعض طوائف أهل البدع الذين ينكرون مثل هذه الأمور، أنكروا أن يكون العين حق، أن يكون العين تأثير بحال، قالوا لا تأثير لها بحال من الأحوال، هذه خزعبلات هذه. وطبعا هذا أيضا نابع من أصول المعتزلة الذين يقدمون العقول على النقول. والطائفة الأخرى طائفة أخف منها بدعة، وهم يعني القوم الذين قالوا بأن الله تعالى أن العين ليس للعين إيش تأثير حقيقي، ولكن عندما يلتقي الشخص الحاسد مع شخص المحسود يخلق الله في النظر عند النظر هلاكا لهذا الشخص المحسود، لكن العين لا تؤثر. وهذا يعني هذا كلام مخالف لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق يعني الحسد حق يعني العين حق، وقد ورد بالتنصيص عليه في الكتاب، وأيضا ورد بالواقع من السنة النبوية أنه قد حدث ذلك. أما بالتنصيص عليه في الكتاب فقد أنزل الله جل في علاه ومن شر حاسد إذا حسد، أهو الآن تصريح وتنصيص عليه في الكتاب ومن شر حاسد إذا حسد. وأما ما وقع في الواقع فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصريح بأن الصحابي الجليل لما نظر إليه سهيل أو غير سهيل نظر إليه الصاحب قال ما هذا الجلد، والله ما رأيته ولو على مخبأة. يا سبحان الله، يعني هنا طبعا يقصد بإيش؟ بالبياض والنعومة والبشرة اللطيفة على هذا الصاحب الجليل. كان الرجل قد خلع ثيابه ليغتسل، فجاء الصاحب الآخر فنظر عليه فقال ما رأيت مثل هذا الجلد ولو على مخبأة، المخبأة اللي هي العذراء في خدرها، ولا يعني نعومة البشرة هذه ولا على مخبأة. الحديث يقول الراوي يقول فتلبط الرجل سقط خر صريعا في وقتها خر صريعا فقتله بهذا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، فهنا هذه دلالة واضحة جدا على تأثير العين، لها تأثير بذاتها. هو الآن قال على ما يقتل أحدكم أخاه، والصريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر موت أمتي بالعين، أكثر موت أمتي بالعين. فاليهود واليهود كان الانسان يستعيد من شرهم في هذا قوم حسد حسدوا هؤلاء او قوم حسد حسدوا هذه الامه حتى حسدوهم على تفصيلات جزئيات الشريعه التي جاء بعضهم الى سليمان فقال نبيكم هذا لم يترك شيئا الا بين لكم اياه او قص عليكم اياه او شرح لكم اياه او اعطاكم منه الخبر قال نعم حتى كذا وذكر كلمه قضاء الحاجه فهم حسدونا ويحسدوننا ايضا على تمام المنه بقول الله جل في علاه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فهنا تأثير حقيقي قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه إن رأى منه شيئا يعجبه فليكبر أو قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا العين حق هنا دلالة واضحة جدا على أن من تبنى منها لا تأثير لها فقد ضل ومن قال أيضا أن هذا التأثير ليس تأثير ذاتيا ولكنه خلق الله على هلاكا عند رؤية الحاسد مع والمحسود هذا أيضا كلام فيه باطل بطلان لا يقبله لا عقل ولا فطرة ولا النصوص والحق بأن العين حق وأن العين لها تأثير حق ولكن هذا بإذن الله ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن الله جل في علا المسألة تري هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استغسلتم فاغسلوا عامة نحن نقول أن العين حق وهذا الواقع الذي نعيشه نرى ذلك والله العظيم على الذي أقوله الآن كلام حق بل يعني من الأخيار يعني الناس أخيار لا يظن بهم ذلك لكن سبحان رب العظيم أنا قلت لكم هناك فارق بين الحاسد وبين العائن صحيح العائن هذا قد يؤثر وهو لا يريد ذلك لا يبتغي ذلك يعني لا ينفث على أحد خيرا ولا يعني يضره أن الخير ينزل عن سائل لكن هو سبحان الله هو رجل له نفسه كذا إذا نظر لشيء وقعت أنا قلت لكم كان يعني بعضهم كان ينظر بعينه يؤذي من رآه دون أن يكون الرجل بيت النية إلى ذلك وأنا هذه القصة واقعية والله الذي لا له بنت مع أمها يعني هذا ومن الصلحاء جميعا مع الأسرة بأسرها من الصلحاء بس العجب كل العجب عشان ترى بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقا لابد أن تستيقن فيه يعني امرأة أمها كبيرة وصلت لسبعين سنة فقالت تكلم أختها وتقول أمي نزلت من البيت على السلالم نزلت وثم بعد ذلك ذهبت إلى المكان الفلاني بتاع نصف ساعة مشي ذهبت واشترت الأغراض وبعد ما اشترت الأغراض رجعت وبعد ما رجعت ما ارتاحت شربت الماء وجلست نزلت مرة ثانية إلى الطبيب ورجعت هي طبعا بتقول باستغراب والمرأة كبر سنها ولما تفعل ذلك ما تقصد حسدا لأمها في اليوم التالي المرأة تمشي تقع على وجهها أو قالوا في نفس اليوم والله أو في نفس الليلة وهي تمشي وقعت على وجهها ما استطعت أن تمشي بعد ذلك طبعا ما أقعدت لكن وقعت وحدث لها ضرر كبير في رجلها على والبنت ما تحسد أمها بحال من الأحوال لكن هذه هي هكذا العجب من ذلك أن امرأة كانت تنظر في التلفاز وهناك برامج الطبخ فهي نظرت في التلفاز فعجبها مهارة الرجل الطباخ الحمد لله أنها ما كلمتش عليه هو وعنده آلة مفرمة يعني لكنها بديعة جدا قالت ما أحلى هذه إيش المفرمة وقفت في البرنامج هذا مش مسجل والله العظيم ليس مسجلا والله قالوا يا أقسم بالله والرجل الطباخ يقول ما بها إيش الحدث وهم يدري ما وراء المسألة فهي المسألة حقا العين حق وهي المسألة نفوس المسألة على النفوس وقصة مشهورة جدا في الرجل الذي استأجر رجل إيش ليحسد رجلا آخر قال فلان وفلان وهذا الرجل يعني أتعبني وعنده أبقار أنا أريدك تنظر إلى الأبقار فتموت لأنه هذا سر باتع كما يقولون كلام خطأ طبعا هذا الكلام لكن هم يقولون إذا نظر الشيء أتى به عن بكرة أبيه فالمهم أخذه إلى الكوبري اللي هو مش فيه أو المنطقة اللي يمشي فيها الرجل فقال أين هو الذي تريد أن أحسده قال هذا الرجل الذي يملك البقر أعطر البقر قال وين هناك رجل مش شايف قال تعالى يمين هناك قال وعينك تأتي بهذا البقر اتعامى الحمد لله هو من حفر حفرة لأخيه وقع فيه هكذا جزاء وفاقا وأجرا طباقا الغرض المقصود بأن العين حق وهؤلاء من المعتزلة والأشاعرة وغير هؤلاء الذين يقدمون العقل على النقل الذين لا يؤمنون بالغيب حق هذا ليس بإيمان بالغيب بل فلاح الإنسان ويقين الإنسان وإيمان الإنسان الحق هو الظاهر بيقينه وأيضا بإيمانه بالغيب فهذه المسألة مسألة من أهمية بمكان وأن الإنسان لابد أن يحترز في ذلك العلاج بعدما قلنا بأن العين حق هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وصلتم فاغسلوا هذه المسألة مسألة تخص بالعلاج في هذا المرض والداء العضال. نسأل الله أن نكون من هؤلاء، لا نكون من هؤلاء. فالعلاج أولا أقول العلاج للعائن الذي يرى بأنه لما يجرب على نفسه أنه إذا دخل إلى مكان فنظر إلى شيء فأعجبه فرأه سقط أو اخترب، فعليه أن يحترز من ذلك وألا يضر الآخرين، لأنه حقا ممكن نقول أنه ما أضمر الإضرار للغير لكنه بوجوده يضر الآخرين، فعليه أن يحترز. وهذا وجوبا وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عموما، قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. الغرض المقصود بأنه لابد من أن يكون الإنسان على قد المسؤولية بأن لا يؤدي إلى الإضرار بالآخرين. فالعلاج الأول له هو أنه أولا يعني يكبر أو أنه يحوقل إذا دخل، لأن الله تعالى بين ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، لأن الله تعالى قال في المخاصمة والمناظرة بين الموحد وبين الذي على ريب وعلى شك، فقال له ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا خير منك أنا أخذ منك مالا وولدا. على الغرض المقصود بأنه لابد أن يحوقل أو يكبر أو يبرك حتى يحفظ لأهل الخير خيرهم، وحتى لا يقع الضرر بالآخرين، لا ضرر ولا ضرار. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام. وأما الآخر الذي يعلم من ما الذي يخشى على نفسه من الحسد أو من العين، هو جرب على رجل معين بأنه حاسد بأنه عائن، فهذا الرجل يعني في سره يقول تبارك الله تبارك الله تبارك الله، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث، يكبر أمامه ويقرأ المعوذات ويقرأ المعوذ. هذا من العلاج الذي يسمى أولا دفع وضر المفسدة قبل أن تأتي، اللي هي مسألة الدفع أولى من إيه؟ من الرفع، أو الدفع أسهل من الرفع. الدفع أولا اللي هو الحجر الصحي أصارته، الدفع أولا أولى من الرفع. طب لو وقع الحسد كيف يكون العلاج؟ بيّن النبي الأمين قال فإذا استغسلتم فاغسلوا. وهنا هذه جاءت في القصة التي سردتها عليكم، أنه لما نظر إلى أخيه قال ما وجدت هذا الجلد ولو على مخبأة، فتلبط الرجل فسقط فخر صريعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له على ما يقتل أحدكم أخاه، ثم أمره بالوضوء، فتوضأ الرجل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء وأعطاه للرجل فقال اغتسل به، فغسل به. وعامة الزهري فصل لنا هذا الباب، قال يتوضأ ويغسل دائرة داخلة إزاري، يتوضأ ويغسل داخلة الإزار، فإذا دخل غسل داخلة الإزار والوضوء وبقايا الوضوء المنفصل عن العضو يأخذه المحسود ويغتسل به ويكون فيه شفاء بإذن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المسألة هنا هل طلب الاغتسال، يعني إذا طلب الاغتسال أو طلب الوضوء من الذي يظن أو غلبة الظن فيه أنه الحاسد، هل يجب عليه أن يفعل ذلك أم لا؟ طبعا هذه المسألة فيها ما فيها من المفاسد، يعني هذه المسألة الرعيل الأول كان فيه نقاء القلب وكانوا لا يضمنون الشر لبعضهم البعض، يعني أقصى ما يقال في أن هذا الصاحب الجليل هو أعجبه جلده، لكن هو العين، هو ما يقصد يحسده لكن العين، فلما قال ذلك وتلبط الرجل ففيه نقاء. لكن ممكن يكون هنا الآن الشحناء والبغضاء والحسد، لا سيما في مجتمع طلبة العلم الحسد أعظم ما يكون، ومش في الأقران، يعني هو رجل ليس هو قريب بالثاني، لا هذا بيفهم شيء في العلم ولا له في العير ولا في النفير، بس هم قالوا عليه مجتهد. طبعا قالوا عليه مجتهد كما قلت لكم، بيستأجرون شوية عيال من جبل نعسة من فوق ويعملوا بقى أو يجيبوا الضف باستجابة ضف ويعملوا له 15 نشيد وبتعب، هذا خلاص صار العالم المبرز في الدنيا، وتراه بعد ذلك يشاحن والحسد والحقد مع طلبة العلم. أنت أصلا لست من هؤلاء ولا من هؤلاء، ما الذي يجرك إلى هذا؟ لكن عامة الحق بأن هي سنن كونية، الحسد في مجتمع طلبة العلم أعلى مما يكون، وهذا أيضا من باب البلاء، لأن الله يختبر نقاء القلب، لأنه لا يستوعب العلم ولا يتقنه إلا نقي القلب تقي القلب، لا يتقن مسائله إلا ما أن يكون تقي القلب نقي القلب. لا أبدا الحاسد لا يمكن أن يصل إلى الرقي أبدا، لأن الحاسد أصارت معترض على حكمة الله جل في علاه، فلا يمكن أن يتقن العلم، قد يتقن القشريات الهامشيات الثقافة، لكن أن يتقن أصول المسائل وأبواب المسائل لا لا لا، لا يمكن بحال من الأحوال. ولذلك ابن عباس كان يقول يؤتى المرء الفهم بنيته، المسألة عن نقاء القلب، وذلك مدار النبوة كانت على النقاء. أنا ابن مسعود في الدرمي قال نظر الله إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته وكذلك ثم نظر في قلوب العباد فنظر فوجد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلوب قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قوم اصطفاهم الله تعالى لصحبة النبي ونشر دعواته ونصر سنته. الغرض المقصود بأن الحسد أيضا موجود في طلبة العلم. فإذا طلبت من رجل وقلت له أنت يعني لو ممكن تتوضأ وتأتينا بمائك، يقول لك وانا احسدك، انت مين انت اصلا، انت لا تسوج عندنا فلسا، وترى بقى ما ترى من المعارك الضاريه والسب والشتم. هو المساله جاهزه الان بقى، كل واحد يعني يريد نصب نفسه شيئا يصب في رجل كبير. فالحاصل ان المساله ممكن يكون فيها فساد ذات البين. فان كنت تعلم ممن تطلب منه انه يرتضي بهذا الطلب فاطلب منه، فإن كنت تعلم أن هذا يعني سيزيد في البلاء ويفسد ذات البين فتحايل على غسوله، تحايل على ذلك. كيف؟ ادعوه إليك واجعله يأكل، ثم بعد ذلك قل لا أنت عندنا أكبر من أنك تمشي إلى الحمام أو تغسل يديك، نصب عليك إيش هذا، ويأخذ الماء بتحايل عليه ويجعله يصب ويصب على رأسه كمان، يقول الجو حر في شيء، المهم يتحايل على هذه المسألة حتى يستطيع أن هو يأخذ فضلة الماء منه ويذهب يغتسل بها. ويبقى بهذا قد كسب وربح الأمرين، أنه لم يفسد ذات البين، والأمر الثاني أخذ فضلة وضوء الرجل أو الماء الذي ينفصل من أعضاء الرجل فيغتسل به. وكما قلنا الزهري زاد بأنه يغسل داخلة الإزار، فإن لم يستطع فيكفينا الماء الذي ينفصل عن العضو، ويصدق الله يصدقك والشفاء في ذلك بفضل الله لا في علاه. طيب العلماء يبحثون في قوله في قوله مسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، هذا أمر هل هو الوجوب أم الاستحباب؟ وطبعا العلماء يرى أنه الاستحباب وليس على الوجوب، وإلا فالميل لا فالقلب لا يميل إلا لله جل في علاه. والصحيح الراجح أنه على الوجوب، صحيح الراجح أنه على الوجوب لأمور. الأمر الأول أنه أمر وظاهر الأمر الوجوب ولا صارف. الأمر الثاني من المعضدات أن الإضرار بالغير لا يجوز، ولا ضرر ولا ضرار، ورفع الضرر واجب. والأمر الثالث في هذا الباب بأنه رفع اسم عن الحاسد، يعني هذا أمر رفع اسم عن الحاسد، هذا من باب قول مسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. فالحسد من أعظم السيئات، فالحسنة أن الذي تجب هذه السيئات أنه إذا استغسل أن يغسل لأخيه. ثم المسألة قبل الأخيرة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء يسبق القدر لكان العين. هذا الاحتراز كما قلنا من العين، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان شيء يسبق القدر لكان العين أو لسبقته العين. هذه فيها دلالة أن العين لا يسبق القدر. والحق أن العين والقدر يتلازمان. يعني إيش يتلازمان؟ العين من القدر، العين من القدر، لأن الله تعالى قد بين أنه ما من شيء إلا وقد قدره الله جل في علاه. حتى العين، حتى العين، قال الله جل في علاه إن كل شيء خلقناه بقدر. والله كما قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الغرض المقصود بأن قول سلم لسبقته العين، أن العين لا تسبق القدر بل هي من القدر. كما قالوا للنبي سلم يا رسول الله أرأيت رقى؟ قلنا نسترقي بها أو نلقي بها، فهل تغير من القدر شيء؟ فقال لهم سلم هي من القدر، قال النبي سلم هي من القدر. والمسألة الأخيرة قد استدل بعض العلماء، وهذا النووي أيضا وجمهور العلماء وما أدري كيف هذا وكيف غاب عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا على قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، قالوا هذه يجوز بها النشرة، يجوز النشرة. طب كيف يستدلون بهذا؟ النشرة حل السحر بالسحر، النشرة يعني رجل أصيب بحسد فبالاستغسال، ورجل أصيب بالحسد يرد أو سحر والجن يعني قد أثر عليه، يحل السحر بسحر، النشرة حل السحر بالسحر ورد الجن بالجن وفيها استعانة بالجن. فهنا يقول استدل العلماء بأن النشرة تجوز بقول سلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، وين وجه الدلالة أو كيف يستدلون بهذا؟ هم قالوا الآن رفع الضرر واجب، رفع الضرر واجب، والدلالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استغسلتم لرفع الضرر إيش فاغسلوا، ولم يقيد بأي حال، المهم رفع الإيش الضرر، وده الصحيح. ولذلك هم لما استدلوا ما استدلوش غير بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وقال هذا نفع رفع السحر، يعني دعك من الطريقة الآن، قالوا رفع الضرر واجب، مفهوم رفع الضرر واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال عموما من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قالوا عندنا الدليل ظاهر جدا، فإذا استغسلتم لرفع الضرر فاغسلوا رفع الضرر، يبقى القاعدة مضطردة، مفهوم؟ هذا الذي عندهم التوغل بقى، هذا مش مراد. هم وجدوا بأن هذا من باب رفع الضرر، ورفع الضرر الواجب. طيب، ولذلك ابن المسيب لما سئل قال: من استطاع منكم أن يفعل أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فهي من باب رفع الضرر. فقالوا: إذا استغسلتم فاغسلوا، وهذا رفع ضرر، وأيضا حل السحر بالسحر رفع ضرر، إذا النشرة صحيحة. وهذا من باب عموم قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا هذا من باب قضاء الحاجات التي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الطاعات قضاء أن يفرج عن أخيه الكربة، أو يقضي عنه دينه، أو يطعمه خبزا. هذه من أفضل الطاعات. وقال: أن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. فقالوا: كل هذه أدلة، عمومات أدلة تدل على وجوب رفع الضرر، وأن هذا من أفضل الطاعات. قلنا نعم، لكن الاستدلال بالعموم على الخصوص هو من إيش؟ من الضعف في الاستدلال. الدعوة أخص من الدليل، الدعوة أخص من الدليل، لأن رفع الضرر قد يكون برفع الضرر بوسيلة محرمة أو وسيلة مباحة، صحيح ولا لا؟ فهو الآن أتى بالعمومات التي فيها رفع الضرر. قلنا: طيب، أنت الآن ستأتي على إيه؟ على خصوص بدليل عام، لأن الوسيلة إلى رفع هذا الضرر وسيلة محرمة، وهي السحر، لأن عمومات الأدلة جاءت على حرمة السحر. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من سحر أو سحر له، قال: ليس منا من سحر أو سحر له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالسحر محرم، وهو كبير من الكبائر من الموبقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا عندما سئل عن حل السحر بالسحر، وهذا فاصل في النزاع، عندما سئل عن النشرة قال: لا، ولا هذا دلالة على التحريم، ومع أن الموجب موجود، الموجب موجود، ألا وهو رفع الضرر، الموجب موجود، ومع ذلك قال: لا، إنها من عمل الشيطان، إنها من عمل الشيطان. ولم نرى أحدا من الصحابة حل السحر بإيش؟ بالسحر. ولذلك نحن نقول الآن المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعله، دل على حرمته. الصحابة جميعا بخاطبة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقي على لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم محل السحر إلا الرقى بجبريل عليه السلام، لما جاءه وجاء الملكان وقالوا: مطبوب من طبه، قالوا: فلان الأعصم بن الأعصم، لبيد بن الأعصم اليهودي، إلى آخر حديث المشهور في مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إنها من عمل الشيطان. وأيضا فإن الأدلة كثيرة تثبت حرمة ذلك، لأن المقتضي موجود والمانع منتفي، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل الصحابة، دل على حرمة هذه هذا العلاج، وهو حل السحر بالسحر اللي هي النشرة. وقد قال به كما قلنا الجمهور، الإمام النووي ينقل عن جمهور العلماء من المتكلمين من الأشاعرة الذين قالوا بذلك، فقالوا بهذا القول هو ضعيف جدا، بل هو شاذ لا يصح. وإن قال به سعيد بن المسيب فقد أخطأ ابن المسيب رضي الله عنه وأرضاه. وعندنا الحديث صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إنه من عمل الشيطان، لا سيما وأن حل السحر بالسحر سيلزم من ذلك استخدام الجن، يلزم من ذلك الاستعانة، وأصل الاستعانة بالجن فيها شرك، أصل الاستعانة بالجن شرك. لا يقال بقى بأن الجن المسلم الذي جاءني والجيوش المسلمين الجنون المسلمين جاءوا لنصرة المسلم، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقك وهو الكذوب. ولو قال به ابن تيمية أنه يجوز الاستعانة بالجن المسلم، هذا كلام باطل، وقد استدل على ذلك بأن أبا موسى الأشعري عندما غاب عمر الخطاب فقلق عليه المسلمون، فقالوا لأبي موسى: يا أبا موسى، أين عمر؟ فذهب إلى امرأة لها رئي اللي هو ليه الجن، فسألها: أين عمر؟ فذهب الجن ورجع وقال: هو في المكان الفلاني. هذا بدون خرط القتال، ثبت العرش ثم انقش، ائتنا بالدليل على ذلك على ثبوت هذا أولا، ولو ثبت لا نأخذ به، ولو ثبت لا نأخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك، وكل يؤخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب، لا يؤخذ منه شيء، صدقك وهو الكذوب. فإذا هذه مسألة النشرة لا تصاحب حال من الأحوال. الفوائد المستنبطة: الحصر في قوله لا رقية إلا من عين أو حمى ليس حصرا وقصرا، هذا للتمثيل وليس للحصر، وهو للتأكيد، كأنه يقول حقا الرقية، الرقية الحق تكون لإيش؟ للعين والحمى، لأن العين مهلكة ولأن الحمى مهلكة. فلذلك يرقى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الحمى كان ينفث في يديه ويقرأ المعوذات ويمسح بجسدي. وفي مرض موتي أيضا جاءت عائشة رضي الله عنها أرضاه تقرأ المعوذات وتنفث في يد النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ التماسة لبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دلالات واضحة جدا في هذا الباب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذه كما قلنا يعني لا رقية أكمل وأعظم إلا في هذه العين والحمى لأنها من أشد الأمور هلكة للإنسان. أما رقي على أي شيء نعم رقي على أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تضع يدك في الموضع الذي يؤلمك وأن تقول بسم الله بسم الله بسم الله وتقول سبعا أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطاني من شر ما أجد وأحاذر. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. يقول رب الناس أذن بالباس اشفى أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر صدق لا يغادر سقما. الفائدة الثانية خطورة العين. إياكم والحسد. الحاسد محترق. الحاسد محترق ولا ينال ما يريد. يبقى الحاسد كمدا يعيش في الهم والغم والكمد ولا يمكن أن يعني ينجز ما يريد. ويبقى وتبقى النعم تنزل تترى على المحسود رغم عين الحاسد. فالحاسد محترق لن يفوز إلا بالخسران ولن يكون له في الآخرة إلا النيران. لما؟ لأنه قد قدح في حكمة الله جل في علاه. وأسوأ القلوب القلب الذي يحمل الحسد على الآخرين. والذي العلاج العظيم للحسد أن ينظر إلى إلى إلى السماء لا ينظر إلى الأرض. لو نظر إلى السماء رحبة يعلم أن له مكان عند الله جل في علاه وأنه لو لو لو لو لو جد واجتهد في الآخرة فإن الله جل يرفعه في عليين. دعك من مكانات الدنيا فإن الله جل في علاه يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب سبحانه جل في علاه. الفائدة الثالثة أن الشفاء والمرض بيد الله جل في علاه وعلى المرء أن يسمع ويطيع لربه حتى يعني ينجو من الأمراض. وإذا استغسلتم فاغسلوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.